إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، تحية طيبة لكم. انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والإقليميات وإذاعة فلسطين إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل علي الطناني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحمد لله اللطيف الرؤوف العظيم المنان، العزيز الكبير القدير الديان، الغني العلي القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، فهو الأول فالسبق لسبقه، والمنعم فما قام مخلوق بحقه، الموالي بفضله على جميع خلقه، جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج إلى أحد، وتقدس عن نظير وانفرد، أنشأ المخلوقات بحكمته، وفرق الأشياء بقدرته، ودحى الأرض على الماء بعظمته، سالت الجوامد لهيبته، وذلت الصعاب لسطوته. سبحانه يعز ويذل، ويفقر ويغني، ويسعد ويشقي، كل يوم هو في شأن. قدر التقدير فلا رد لحكمه، وعلم سر العبد وباطن عزمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. سبحانه مد الأرض فأوسعها بقدرته، وأجرى فيها أنهارها بصنعته، وصبغ ألوان نباتها بحكمته. من عبده طمعا في فضله نال، ومن لجأ إليه في رفع قربه زال، ومن عامله أربحه، وقد قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنعم على الأمة بتمام إحسانه، وعاد عليه بفضله وامتنانه، وخصها بالأيام الأول من شهر ذي الحجة بعميم غفرانه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي شعائر صلاة الجمعة، ننقلها لحضراتكم من الجامع الأزهر الشريف. وها هو اليوم، هو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وأول أيام التشريق. أعاده الله عليكم دائما بالخير واليمن والبركات. واليوم سوف نتحدث في خطبة الجمعة عن فضل العلم والعلماء. فالحمد لله دائما الذي بيده الإيجاد والإنشاء والإماتة والإحياء والإنعام والآلاء والحظ والعلاء والعافية والبلاء والداء والدواء. خلق آدم وخلقت لأجله الأشياء، فمن جراه كانت الأرض والسماء والظلمات والأضواء والريح والماء. علمه العلم فانجلت عنه الظلماء، وعرفه خط الخط فجاء الهجاء، وبث من نسله الرجال والنساء، فمنهم العالم الذاكر ومنهم الجاهل النساء، وأكثرهم الغافلون وأقلهم الألباء. أحمده له بتوفيقي لحمده الآلاء، وأقر بأنه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأصلي على رسول محمد أشرف راكب حوته البيداء. ألا في الصلاة الخير والفضل أجمعوا، لأن بها الأرقاب لله تخضع، وأول فرض في شريعة ديننا، وآخر ما يبقى إذ الدين يرفع. فمن قام للتكبير لاقته رحمة، وكان كعبد لباب مولاه يقرع، وكان لرب العرش حين صلاته نجيا، فيطوب له حين يخضع. إلهي، بك تقرب المتقربون في الخلوات، وبعظمتك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات، ولجلال قدسك تصافقت الأمواج المتلاطمات. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار والنجم الزهار، وكل شيء عندك بمقدار، لأنك أنت الله العلي القهار. أيها الإخوة المؤمنون، وها نحن في الجامع الأزهر الشريف ننقل لحضرتكم شعائر صلاة الجمعة في أول أيام التشريق وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. قال معاذ بن جبل عن العلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. أيها الإخوة المؤمنون، سوف نتحدث في هذه الجمعة، يحدثنا فضيلة الدكتور محمد أبو زيد رئيس المعاهد الأزهرية، وسوف يحدثنا عن العلم والعلماء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء، يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ العباد رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام علي بن أبي طالب: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. فضل العلم ومكانة العلماء في الإسلام والحث على طلب العلم والعمل هو عنوان خطبة اليوم. الإخوة المؤمنون، حفظ الله مصرنا العزيزة، وخير بداية في هذا المقام الكريم القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن عن الذي أوحينا إليك ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا

الحمد لله خلق الإنسان علمه البيان ومنحه من خيره وبره فصاحة اللسان به يذكره ويمجده وبه يتلو كلامه القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق البارئ البر الرحيم. الله يا الله يا الله يا بر يا من لا إله سواه سبحانه وبحمده وتقدست أسماؤه وتعددت آلاه لا قوة إلا به لا نعمة إلا له لا فاعل إلا هو يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا منان يا حنان يا رحمن يا الله. وأشهد أن سيدنا نبينا قائدنا إلى الله محمدا عبد الله ورسوله نبي الهدى الذي طهر قلبه وختم به الرسالة ربه إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي أعطاه الحق جل علاه المكارم فزرع بها الود في قلوب العباد. سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله زرعت الود في كل القلوب بما أولاك علام الغيوب من الآداب والكرم العجيب ومن علم وحلم واحتشام. اللهم صل أفضل صلواتك أبدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله وسلم تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهو اليوم الأول من أيام التشريق الثلاثة، وهي أيام منى التي يرمي فيها حجاج بيت الله الحرام الجمرات لدحض إبليس ولرجم الشيطان الرجيم. هذه الأيام كما أخبر الحبيب المصطفى محمد أن لها مكانة، هذه الأيام يحرم صومها، إذ يحرم في العام صوم خمسة أيام، العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر وأيام التشريق الثلاثة، وهي التي أعلم الحبيب المصطفى محمد أنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وها نحن الآن في أول أيام التشريق، إذ نذكر ونتذكر النسك وما حدث مع سيدنا إبراهيم خليل الرحمن من همه بذبح ولده امتثالا لأمر الحق جل علاه، عندما ابتلاه جاء إليه الولد على كبر، ثم بعد ذلك نعلم جيدا ونحن في هذه الأيام، إذ أنها تذكرنا بتسليم إبراهيم خليل الرحمن، تسليم إبراهيم أمره لربه، كذلك أيضا انقياد إسماعيل لأمر أبيه ولأمر ربه، تذكرنا بتضحية هاجر. ومن هنا ينبغي علينا أن نعلم أن على المرء، وها نحن الواقع، وها نحن الآن في واقع هذه الأيام، نذكر ونتذكر الوقت الذي هم فيه إبراهيم بذبح ولده وضجعه على الأرض، أي وضعه على الأرض كما توضع الذبيحة، أي الشاة للذبح. وهنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أي ابتلاء، الولد جاء على الكبر بعد 86 سنة، أي ابتلاء. الأم قامت بالتضحية بعد أن تركها الأب وحيدة فريدة في مكان مقفهر لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيت الله الحرام، وهي التي كان لها السبب في إعمار بيت الله الحرام. ومن هنا عندما تركها إبراهيم خليل الرحمن، قالت له هاجر صاحبة التضحية بولدها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. انظر أيها المؤمن، قالت: إذن لا يضيعنا الله أبدا. تركها وحيدة هي وليدها، وبعد أن بلغ مبلغ الرجال يؤمر إبراهيم بذبح ولده، فلما أسلم، أي استسلم الأب والابن لأمر الله وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم. وهنا يجب علينا أن نقف وقفة وأن نلتقط لقطة، أن إبراهيم عندما وضع إسماعيل على الأرض وضجعه وهم به بعد إمرار السكين، قام بإمرارها على رقبة إسماعيل، فلم تقطع السكين رقبة إسماعيل. وهنا تردد إسماعيل إبراهيم هل كلت السكين، ولكنه أراد أن يجرب الأمر، فبجواره حجر غليظ، إذ به يضع السكين على الحجر الغليظ، إذ بالسكين تقطع الحجر الغليظ أي الكبير. وهنا من قبيل إعجاز الله لأنبيائه يخاطب إبراهيم خليل الرحمن السكين قائلا: أضعك على رقبة إسماعيل فلا تقطع، وأضعك على الحجر الكبير فتقطع. هنا إخوتنا إخوة الإيمان، أنطق الله عز وجل السكين بقدرته قائلا له: يا خليل الرحمن أنت تقول اقطع، ورب العزة يقول لا تقطع. وهنا عباد الله نزل أمين وحي الله جبريل بكبش رع وترعرع 40 سنة في الجنة فداء لسيدنا إسماعيل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. ومن هنا عباد الله كانت الأضحية سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وهي سنة لنا، ووقتها كما تعلمون يبدأ من بعد صلاة العيد ويستمر الذبح في أول يوم العيد وفي اليوم الثاني والثالث والرابع، فوقتها 3 أيام بعد اليوم العاشر من ذي الحجة، وهي أيام التشريق 3، والتي نحن الآن في أول يوم منها. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام حجاج بيت الله الحرام، أتم الله عليهم هذه النعمة في مؤتمرهم الذي دعا إليه الله والذي دعت إليه شريعة الإسلام في مؤتمرهم، وأكرم به من مؤتمر يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى الاتحاد، يدعو المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، وأكرم به من مؤتمر، أكرم بمؤتمر الحنيفة، إذ به سالت وفود من هنا وهناك فتعارفوا فتجاوروا في أمرهم، فأمد هذا ذاك وتعاقدوا كل التعاقد أن من يؤذي أخاك ولو نأى أي بعد أداك، وهم يد وبلادهم بلد ولو أنهم كانوا كذاك لهابهم أعداك. لو كنا كما أمرنا الله وكما أرادنا حبيب الله ومصطفاه يد واحدة في بلادنا لهابنا أعداء الإسلام. نسأل الله جل علاه أن يجعل هذا المؤتمر مؤتمر خير وبر، وبنهاية أيام التشريق إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي أعمال الحج، وبعد ذلك يذهب المسلمون لزيارة حبيب الله ومصطفاه. وزيارة حبيب الله ومصطفاه في حقيقة أمرها زيارة لمن كان سببا في إزداء النعم علينا، وأجل نعمة هي نعمة الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله، جاءت إلينا عن طريق من؟ عن طريق حبيب الله ومصطفاه. ولذا من ذهب لحج بيت الله ولم يضر سيدنا رسول الله يكون قد جفاه أي بعد عنه. والحبيب المصطفى محمد يقول: من حج ولم يضرني فقد جفاني. وإذا حججت ولم تضر باب الهدى من غير عذر كنت ما أجفاك. انظرته صلى الله عليه وسلم انظرته في قبره فكأنما قد زرته حيا فيا طوباك. فاقصد لمسجده بكل تحية واقصد زيارته يفز مسعاك، والأرض أفضل بقعة فيها التي ضمت رسول الله من زكاك. لا نعمة ليست هناك من نعمة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا وكان السر أي السبب فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا نعمة في تلك أو في هذه كانت نصيبك أو نصيب سواك إلا وكان السر فيها المصطفى، فاعرف مكانته يتم هداك. نسأل الله جل علاه أن يرزقنا اتباع النبي وأن يرزقنا السير على هدي النبي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. خير من طلع على الوجود. سيدي يا رسول الله، طلعت على الوجود أتم رحمة وأعظم منة وأجل نعمة، ويوم الحشر تكشف كل غمة وتمنح فيه محمود المقام. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك طريقهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعد أيام قلائل سيبدأ العام الدراسي الجديد، وفي الحقيقة إن للعلم مكانة وللعلماء منزلة. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وها نحن إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إذا أردنا إنجاح العملية التعليمية فينبغي علينا أن نعلم أن هناك آداب. هذه الآداب وإن كانت في واقعنا المر متواجد منها القليل أو منعدم، هذه الآداب آداب للمعلم ينبغي عليه أن ينتقوم بانتهاجها مع تلامذته ومع طلابه، آداب لطالب العلم، حقوق وواجبات المعلم. ما كنا نسمع مثل ما نسمعه الآن من أن تلميذ يتعدى على أستاذه، وما كنا نسمع ما نسمعه الآن من أن أستاذ يتعدى على تلميذه، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معلم البشرية الأول، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من تعلموا معه ومع صحابته، يا ليتنا نأخذ بها. المعلم ينبغي عليه أن يكون لديه من الأخلاق الطيبة، بأن يعطي لطالبه القيم والأخلاق والمبادئ، وأن يكون مخلصا لله في درسه، وألا يترك وألا يأمر أو ألا يكون سببا في تركه لذلك الأمر وذهابه ليأخذ دروسا خصوصية. كما أن على الطالب أن يلتزم أدب العلم مع أستاذه، وأن يكون إنسانا، هذا الإنسان يراعي الله حتى يكون مواطنا صالحا لبلده ولدينه. كذلك أيضا على الأسر وأولياء الأمور أن يراعوا الله في أولادهم، ولا بد وأن تكون هناك متابعة. أقول لحضراتكم، إذا أردنا إنجاح العملية التعليمية لا بد وأن يكون هناك متابعة. فأين المتابعة؟ لا بد وأن يكون هناك رقابة، لا بد وأن يكون هناك كل مسؤول في أي مدرسة أو في أي معهد أن يعلم أن هذه أمانة، وأنه إن لم يكن بالرقابة الحقة والمتابعة الجيدة يعتبر خائن للأمانة. لأن النبي عليه السلام يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يوفقنا وإياكم للخير، أي لما فيه خير البلاد والعباد. نسأل الله جل علاه أن يجعل مصرنا الحبيبة واحة للأمن والأمان. إله الخلق، نسأل الله أن ينيلنا ما نتمناه، نسأل الله أن يعطي كل منا سؤله. إله الخلق، إله الخلق، نولنا الأماني وجنبنا مضلات الزمان، وأسكننا فراديس الجنان، ومتعنا بوجهك يا كريم، وأصلح حال كل المسلمين، وثبتهم وزلزل الكافرين، وثبتهم وزلزل الكافرين. نسأل الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم وفق قائدها لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. وختاما إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، إن مصر بقائدها وأزهرها وشعبها في حقيقة الأمر ببالغ الأسى وببالغ الحزن، إذ ينعي حادث أو الحادث الأليم بالنسبة لحجاج منا وما حدث من تدافعهم. ها هي مصر بقائدها وشعبها تنعي شهداء هذا الحادث الأليم، وهؤلاء شهداء، وهؤلاء يبعثون يوم القيامة على حالتهم وهم يلبون ويناجون الله يوم محشرهم لبيك اللهم لبيك. لما ثبت عن سيدنا رسول الله أن رجلا وهو بعرفات كان محرما وملبيا وقصته ناقته، يعني نقته وقصته أي بركت عليه فمات. انظر إلى بيان رسول الله، قال لهم النبي: اتركوه بإحرامه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله أن يتغمضهم برحمته. وإن شعب مصر إذ يواسيهم في شتى بلدان العالم، وإن قائد مصر وأزهر مصر إذ يواسيهم وإذ يؤازر إخواننا الأشقاء في المملكة العربية السعودية لهذا الحادث الأليم، نسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأعنا على ما يرضيك عنا يا كريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا خير المسؤولين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم في الملأ الأعلى، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. أقبلوا على الله بقلب خاشع ليرضى عنكم. عيد الأضحى المبارك التكبير فيه مرسل 5 أيام من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق 3 عقيب الصلوات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف. تلا علينا فيها القرآن فضيلة الشيخ حسين يوسف الزاوي، وألقى الخطبة الدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. سيداتي وسادتي، وهذه هي صلاة الجمعة نقلناها لحضراتكم عبر الأثير. كان معكم فيها جمال عبد الكريم الماحي وعمران علي ومن فرقة المراقبة الرئيسية محمد كمال وعاطف العدل وراني عبد الباسط. أيها الإخوة المؤمنون، حضر صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى في المسجد الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى جلال السعيد محافظ القاهرة. سيداتي وسادتي، نشكر من الإخوة من أسرة التخطيط الديني محمد حماد عطية، ولكم تحيات محدثكم من أسرة المذيعين علي الطناني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.